بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، وقفنا في كتاب الدرر البهية للإمام الشوكاني رحمة الله عليه عند قوله الباب الخامس فيما يتعلق بمبطلات الصلاة. قال: الفصل الأول: مبطلات الصلاة، وتبطل الصلاة بالكلام وبالاشتغال بما ليس منها وبترك شرط أو ركن عمدا. هذه على سبيل الإجمال هي مبطلات الصلاة أو مفسداتها. ومعلوم أن الصلاة اشترط لها شروط ولها أركان لا يجوز الإخلال بشيء من ذلك، وهناك موانع تمنع من صحة الصلاة وإن توفرت الشروط والأركان. وهكذا أيضا هناك نواقض ومبطلات لا بد للمصلي أن يجتنبها منذ أن كبر تكبيرة الإحرام إلى أن خرج من صلاته بالسلام، فلا بد أن يحافظ على صلاته لئلا يفسدها ولئلا ترد عليه. وقد مر بنا مرارا الكلام على مكانة ومنزلة الصلاة في دين الله عز وجل. قوله مبطلات الصلاة: تبطل الصلاة بالكلام، هذا أول ما يبطل الصلاة. وقد جاء في الصحيحين من حديث زيد بن أسلم قال: كنا نتكلم في صلاتنا، يكلم الرجل صاحبه في حاجته، وهو بجوار يتكلم معه في حاجته وما يتعلق بشأنه معه، حتى أنزل الله عز وجل: وقوموا لله قانتين. قال: فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. وعبد الله بن مسعود رضي الله عنه مرة قبل أن يعلم بتحريم الكلام في الصلاة وأنه قد نسخ، كلم النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم شيئا، فأحزنه ذلك وأفزعه. قال: فأخذني ما قرب وما بعد، أي أخذني من الهواجس والوساوس ومن الهموم، والشيطان حريص على أن يلقي في قلب الشخص ما يلقيه. قال: أخذني ما قرب وما بعد. ومعلوم أن الشخص لو كان مع صديق له أو أخ له أو عزيز عليه فوجد منه إعراضا أو وجد أنه يريد أن يلتقي به وذلك يمتنع، يلقي الشيطان حينئذ في ذهنه من الوساوس ما الله به عليم. فكيف لعبد الله بن مسعود مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي اختلف إعراضه عن إعراض أحد الناس مهما كان كبيرا أو قريبا؟ فلما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته قال له أو بين له أنه قد نسخ الكلام في الصلاة وأنه ليس للمصلي أن يتكلم في صلاته. والعلماء رحمهم الله تعالى يستثنون من ذلك أمورا، كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في الفتح قال: أجمعوا على أن الكلام في الصلاة من عالم بالتحريم عامد لغير مصلحتها وإنقاذ مسلم مبطل لها. يحكي الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى الإجماع على أن الكلام في الصلاة من عالم، أي من عالم بماذا؟ تحريم الكلام. ليس المقصود أنه فرق بين العالم وغير العالم فتبطل صلاة العالم دون غيره، لا، أي من عالم بتحريم الكلام في الصلاة. فإذا كان الشخص يعلم أن الكلام في الصلاة لا يجوز وتكلم عمدا، تكلم عمدا بطل صلاته. قال: من عالم بالتحريم، يخرج بذلك الجاهل. ودليله ما جاء في صحيح مسلم من حديث معاوية بن حكم السلمي رضي الله عنه لما قال: كان له جارية ترعى غنما له قبل سل في المدينة، فجاء ذئب فعدى على شاة من الغنم، قال: وكنت رجلا آسف كما يأسف الناس فصككتها صكة، يعني لطمها، لماذا تركت الذئب يأكل شاة من الغنم؟ ثم لما لطمها ندم على أنه لطمها، فقرر أن يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليسأله عن الحكم. فجاء والناس يصلون فدخل معهم، فعطس رجل بجانبه فتطوع وقال له: يرحمك الله، ولا يدري أنه لا يجوز له أن يشمته في الصلاة. فلما قال ذلك رماه الناس بأبصارهم، يعني رموه بأطراف أبصارهم كالمشككين له، ففزع وخاف، ثم قال: وثكل أمياه، ماذا يريدون مني؟ فضربوا على أسخاذهم يشككون، فسكت، سكت وهو خائف، والله أعلم ما الذي ألقاه الشيطان في نفسه، ماذا سيفعل به النبي صلى الله عليه وسلم أو الصحابة بعد الصلاة. فلما انتهى من صلاته وفرغ منها قال: دعاني النبي صلى الله عليه وسلم، والله ما رأيت أحسن منه معلما، والله ما نهرني ولا كهرني ولا قهرني ولا ضربني. ولذلك إذا كان بجانبك جاهل وحصل منه مخالفة في الصلاة، أحسن تعليمه، أحسن تعليمه، قد تتكلم معه بكلمة تنفره، تنفره، ربما هذه أول صلاة يصليها في المسجد وأنت كأنك تقول له: وآخر صلاة، وآخر صلاة، لا ترجع مرة ثانية. فأحرص على تعليمه وتوجيهه بالتي أحسن، إذا الواحد بالتي هي أحسن، فيتعلم وينتفع وتنال الأجر، تنال الأجر. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، وجادلهم بالتي هي أحسن. وقبل هذا سلم عليه: كيف أنت يا فلان؟ رأيتك فعلت كذا وكذا، ليش؟ سمعتك تقول كذا وكذا، لماذا؟ أن تعرف أن هذا لا يجوز في الصلاة. فلو كان قلبه حجر، لا سيما والإيمان يمان والحكمة يمانية، أرق الناس قلوبا وأليلهم أفئدة، استجيب، يستجيب. وحتى لو فرضنا أنه أجابك بغيظة وفظاظة، عليك أن تنصح، ولا عليك، ولا عليك، أدي الذي عليك بكلمة طيبة وسيستجيب إن شاء الله. المهم قال: والله ما ضربني ولا كهرني ولا قهرني، وإنما قال لي إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي التسبيح والتحميد والتكبير وقراءة القرآن. الشاهد أنه لم يأمره بإعادة الصلاة، ما قال له بطل صلاتك، ما أمره بالإعادة، ولا تكلم حول حكم صلاته. فإذا كان قد أقره على ما سبق فمعنى هذا أن صلاته صحيحة. فقال له: لا يصلح في هذه الصلاة شيء من كلام الناس. فلما أنس الرجل، ولعله كان قد نسي ما جاء لأجله، فلما أنس واطمأن سأله عن جاريته، فقال له: ائتني بها. فذهب وجاء بها، قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أين الله؟ قالت: في السماء. جواب لا يحسنه بعض الدكاترة وبعض المثقفين وبعض المتعلمين: أين الله؟ يقول لك: في كل مكان. أين الله؟ سبحان الله، أين الله؟ الله في كل مكان، الله عز وجل في السماء بذاته، وأما بعلمه فالله عز وجل وسع كل شيء رحمة وعلما، لا يخفى عليه شيء، وهو على كل شيء قدير، ولا يخرج شيء عن قدرته وسلطانه. فالمهم أنه قال لها: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: ما أنا؟ قالت: أنت رسول الله، أنت رسول الله. قال: أعتقها فإنها مؤمنة، أعتقها فإنها مؤمنة. من أهل البدع من يقول: أعتقها فإنها مجنونة، تحريف لكلام النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا كان هذا الجنون فهو خير من عقل أولئك الذين يقولون في كل مكان، ويصف الله عز وجل بالنقص، ويصف الله عز وجل بالنقص. فقال: أعتقها فإنها مؤمنة، وذلك لأنه صكها ولطمها. ومن جدع عبده، من جدع عبده، أي أنه جدع أنفه أو أنه قلع أذنه أو قطعها، فإن كفارة ذلك أن يعتقه، يعتق عليه، يعتق عليه. ولما كان النبي صلى الله عليه وسلم يمشي خلف أبي مسعود وهو يضرب غلاما له، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من ورائه: اعلم أبا مسعود. ومن شدة الغضب ما انتبه إلى أن كرر: اعلم أبا مسعود. فالتفت فإذا رسول الله، قال: اعلم أبا مسعود أن الله أقدر عليك منك عليه. قال: يا رسول الله، هو حر لوجه الله. قال: أما إنك لو لم تفعل لفحتك النار، أما إنك لو لم تفعل لفحتك النار. كل شخص تريد أن تتقوى عليه الله أقوى. من الناس من لا يجد بطولة يعني يثبتها لنفسه، يرجع يفعل بطولة على بنت عمه، على اللي في البيت، إما على الزوجة، إما على واحدة من البنات، وإما على واحدة من أخواته. وفي السوق وفي الشارع كالهر، ضعيف، خائف، جبان، وإذا رجع إلى البيت استأسد. عياذا بالله. اتق الله، ولا تظلم من يكون ناصره الله سبحانه وتعالى، لا بقول ولا بفعل. والظلم ظلمات يوم القيامة، وربما تظلم في البيت تخرج سلط الله عليك من يسومك سوء العذاب، وجزاء من جنس العمل. المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له ما قال. وجاء في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن في الصلاة لشغلا، إن في الصلاة لشغلا، أنت مشغول بما في الصلاة من أذكار، من قراءة القرآن، من تسبيح، من موضع الدعاء، السجود في آخر التشهد وما أشبه ذلك. فمن تكلم عالما بالحكم أنه لا يجوز له الكلام بطلت صلاته، إذا تكلم عالما عامدا. لكن لو تكلم وهو يعلم الحكم لا تفوجئ، هو يصلي إلا وسمع صوت انفجار الله صح. فيعني تكلم بأي كلام آخر، بأي كلام آخر لا يضره ذلك، ولا تبطل صلاته بذلك، لأنه فوجئ، ولأنه تكلم بدون قصد، بدون قصد ولا اختيار منه. المهم أنه يقول الحافظ ابن حجر: أجمعوا على أن الكلام في الصلاة من عالم بالتحريم عامد، بخلاف من تكلم بكلام عن غير قصد، عن غير قصد. قال: عالم لغير مصلحتها. لماذا كلمة لغير مصلحتها؟ يعني هل له أن يتكلم في الصلاة لمصلحتها؟ هم يمثلون لهذا بحديث ذي اليدين في الصحيحين. لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي، يعني المغرب والعشاء، صح؟ المغرب والعشاء، تدرو المغرب والعشاء، لا مغرب ولا عشاء، العشاء أو المغرب العشاء. عندك يا أخي فؤاد الظهر أو العصر، إحدى صلاتي العشي الظهر أو العصر. صلى النبي صلى الله عليه وسلم، رزقك لنا قريب. لما كان النبي صلى الله عليه وسلم قد صلى إحدى صلاتي العشي الظهر أو العصر، صلىها ركعتين نسيان، ثم لما قضاها قام إلى سارية استند إليها وشبك بين أصابعه كالمغضب، لعله شغله شيء. فمن ركعتين الصحابة وفيهم أبو بكر وعمر هابوا أن يكلموه وأن يراجعوه، فقام ذو اليدين لأن في يديه طول، وهناك آخر يقال له ذو الأذنين لكبر أذنيه، هذا رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم طويل اليدين. قام ذو اليدين وقال: يا رسول الله، أقصرت الصلاة أم نسيت؟ هم الآن لا زالوا في حكم الصلاة، ما قد كملوها، صلوا ركعتين، بقيت ركعتان على الإمام والمأموم، على النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. الكلام هذا الآن هو الذي يمثلون به كلام لمصلحة الصلاة. فلما قام إليه وقال: سبحان الله، ما قام سبح عندهم، إنما قام إليه وتكلم. ومعنى هذا أنه استدار، النبي صلى الله عليه وسلم أيضا استدار، استدبر القبلة وقام إلى ذلك العمود. المهم أنه قال: يا رسول الله، أقصرت الصلاة أم نسيت؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا هذا ولا ذاك، يعني لا قصرت ولا نسيت، لأنه لو لم يكن ناسيا ما صلى ركعتين. فلما قال ذلك جازم ذو اليدين وقال: بل قد نسيت، بل قد نسيت. النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يستثبت لا تكذيبا له لكن يريد أن يتثبت أكثر، لعل هذا نسي، فالنسيان وارد على هذا وعلى هذا. فقال لأصحابه أكما قال ذو اليدين، يعني الآن ذو اليدين قال أقصرت أم نسيت، ثم قال بل قد نسيت، ثم النبي صلى الله عليه وسلم قال لا هذا ولا ذا، ثم قال أكما قال ذو اليدين، ثم إذا بالمتكلم يتكلم منهم وقالوا أكما قال ذو اليدين، قالوا نعم يا رسول الله، تكلموا. كل هذا كلام خارج الصلاة لكنه لمصلحته، لمصلحته. ما سيعرف مثل هذا إلا به، مثل من سلم مثلا يسلم في الرباعية من ثلاث، ما أحد سبح، هذا يشك وهذا يشك، كل واحد يقول ما أريد أسبح يمكن أنا الناس، والثاني يقول لعل أسله من عندي ما أحد أن أسبح، قالوا يعني وبعد الصلاة ينظروا إلي على أني يعني الوحيد الذي كنت شاردا في الصلاة. بعد أن انتهي الصلاة كل واحد يقول الذي بيان كم صلينا، ثلاث إلا أربعة، قال ثلاث، ها كم صلينا، قال ثلاث، ثلاث، قال صلينا ثلاث يا إمام، قال أبدا صلينا أربعة، قالوا إلا ثلاث، إلا من هناك ثلاث، قال ثلاث، قام صلى. الآن هذا الكلام لمصلحة، لمصلحة الصلاة، لمصلحة الصلاة. لما قال الصحابة ما قالوا قام النبي صلى الله عليه وسلم وكبر وصلى ركعتين، ثم سير السهم قبل السلام ولا بعد السلام؟ لا قبل السلام، قبل السلام. في الحديث أنه سلم سيد بعد السلام، لماذا؟ لأن هناك زيادة الآن، هنا زيادة، ما الذي زاده؟ زاده سلام، سلم، سلم بعد الركعتين الأولين سلم. ثم الحديث في نفس الحديث أنه صلى ركعتين ثم سيد بعد السلام، صلى ركعتين ثم سيد بعد السلام. ومسألة السلام السجود للسهو هل يكون قبل أو بعد؟ معلوم أن مذهب الشافعية أن السجود قبل السلام دائما وأبدا، من زيادة من نقصان قبل السلام. الحنفية مذهبهم عكس، السجود بعد السلام مطلقا من نقصان ولا من زيادة. مذهب الحنابلة أنك إن زدت فاسجد بعد السلام، وإن نقص فاسجد قبل السلام، إلا أن توافق سهو النبي صلى الله عليه وسلم فتعمل كما عمل. طيب فإذا كان من شك ماذا يسجد؟ إذا شك زاد أو نقص؟ الحديث فيه متى يسجد؟ قبل السلام إذا شك قبل. طيب إذا زاد ونقص في الصلاة، حصل زيادة وحصل نقصان، هو مخير يسجد قبل أو بعد، الأمر فيه سعة، الأمر فيه سعة. المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قام وأكمل ما بقي وسجد للسهو، هذا كلام لمصلحة الصلاة. طيب هل يصلح أن يتكلم الشخص لمصلحة الصلاة أثناء الصلاة؟ الإمام سيد سجدة واحدة وأراد يقوم، هو قام قالوا سبحان الله، جلس يظن أنه كان يظن قد سجد سجدتين وقام، فلما سبحوا هم سبحوا له من أجل إيش؟ باقي سجدة، وهو ظن أنهم سبحوا لئلا يقوم جلس، جلس واصل التحيات لله، قالوا سبحان الله، قام، قام. إيش العمل؟ هل يمكن لواحد أن يقول له باقي سجدة وهو داخل الصلاة يتكلم لصالحها؟ ولا كيف يفعلون؟ من أهل العلم يقول هذا كلام لمصلحة الصلاة، هذا كلام لمصلحة الصلاة، مثل كلام ذي اليدين طالما أنهم لا زالوا في حكم الصلاة، وطالما أن الإمام ما عرف إلا بهذا بقي عليه سجدة أيها الإمام. ومنهم من يقول يتطوع واحد يخرج، يعني يتطوع واحد يتكلم وبعدها يكبر للإحرام، هم يسلموا وقام يكمل، يعني راح من أجلهم بما سبق من أجله. ومنهم من يقول له أن يتكلم واحد، وبعضهم يقول يتكلم أحدهم لكن بشيء من القرآن، مثلا لو نقص ركوع نسي، مثلا هو سارح وسابح في الله أعلم في أي وادي، بدل ما يركع لا نزل الأرض سجد، بدل الركوع سجود. طيب كيف يقوموا هذا يطلع للركوع؟ كيف يفهموه؟ فمنهم من يقول يقول يا أيها الذين آمنوا اركعوا، اركعوا، الآن قرأ قرآن ما تكلم من عنده ولا شيء، يا أيها الذين آمنوا اركعوا، مع أن من المؤتمين من هو مثل الإمام وأشد، ربما يجيب مع الإمام ما عاد ينتظر حتى يصل إلى الأرض. فالمهم أن هناك من أهل العلم يقول يتكلم بشيء من جنس الصلاة، شيء من القرآن، إن نسي السجود قال واسجدوا واسجدوا واسجدوا، طيب إن جلسوا ما قام ولم ينتبق وقوموا لله وقوموا لله قانتين وقوموا لله، فإلى أن يقوم. قالوا هذا أهون من أن يتكلم بكلام خارج الصلاة. طيب من أين لنا بعض المؤتمين الذي يعني يفهم، ربما بعض المؤتمين واحد يسبح من هنا والذي خلفه لا يدري علامة التسبيح، لا يدري الذي خلفه علامة التسبيح، كل واحد منا أدرى بحاله لا يعلم بصلاتنا إلا الحي القيوم سبحانه وتعالى. أسأل الله العفو والعافية وأن يتجاوز عنا وأن يعيننا على أنفسنا. المهم العلماء يتكلمون بهذا إذا حصل مثل هذا الخلل، إذا حصل مثل هذا الخلل فكيف يكون التنبيه. طيب قال من عالم بالتحريف، طيب أجمعوا على أن الكلام في الصلاة من عالم بالتحريف عامد لغير مصلحتها وإنقاذ مسلم، وإنقاذ مسلم، إنقاذ مسلم كيف؟ الآن شخص يصلي، شخص يصلي وهناك أعمى يسير، وربما لو سار يعني هو أمامه ربما يكون باب مفتوح، لكن هذا الباب مفتوح ما فيش درج، باب مفتوح إلى تحت، والأعمى هذا يعني عنده قائد طفل صغير خرج يلعب عند الباب يوصله للباب يرجع له الطفل، وبعدها الأعمى عليه رحمة الله. فواحد يصلي لا من يتكلم، لا من يتكلم، أي الأعمى انتبه تسقط هو في الصلاة إلا وعقرب كبيرة بين رجلي الأعمى أو بين رجلي غيره من الناس. يعني بعض الأخوة أحيانا قد حصل مرة من مرات نصلي وبعد نحن في الصف عقرب موجودة، واحد من الأخوة ما شاء الله متطوع حولها لعند الآخرين. طيب أنت الآن يعني يعني حولتها من عندك إلى غيرك، قال واحد من الأخوة جزاه الله خيرا والكشاف يعني أمام بين رجليه، أخذ الكشاف والتفت قتلها ورجع باصل الصلاة. قلنا جزاك الله خيرا، جزاه الله خيرا، أقرب يعني كبيرة، وربما يعني لو يعني بقيت على قد لا ينتبه، بعض الناس خاشع وعم ينظر مش منتبه إلى يعني ما يعني ما تحته، واحد من الأخوة ما انتبه إلا هو يعني راكع وال بين رجليه، قام صاحب الصلاة وأحد من الصحابين. المهم أن الشخص إذا كان هناك، إذا كان هناك ما يحتاج إلى يعني كلام، كان يصلي مثلا الناس في الصرح وهناك بركة مكشوفة، سقط طفل، سقط طفل، نبه واحد من الآخرين هو ما يعرف يسبح لكنه تكلم يا فلان الحق الطفل، الحق الطفل، فتكلم مستمر بعدها غير المغضوب عليهم ولا الضالين، وهو قد تكلم بكلمتين أو ثلاثة أو أربعة ما يضر، ما يضر. هذا الإنقاذ مسلم، ينقذ مسلما من الهلاك، من حرق، من غرق، من يعني عطب أو أي شيء. قال وإنقاذ مسلم مبطل لها، يعني إذا كان كلام من عالم بالتحريف متعمد غير ناسي ولا مخطئ، وكذلك أيضا ليس لمصلحة الصلاة ولا لإنقاذ مسلم بطلت صلاته، بطلت صلاته. أحيانا يكون عنده يعني بعض الناس يصلي بجانبه، كلمني أخ من الأخوة يقول يعني يصلي بجانب شخص من عامة الناس وهو بعيد قرب قرب هو يصلي، فذاك يعني ابتعد يعني أراد يعني قال قرب، فمثل هذا جاهل صلاته صحيحة لا يضر، لا يضره ذلك، لا يضره ذلك وصلاته تصح. والناس كله سبحان الله سبحان الله صاحبنا مقفل الله كما عن قلبه يا أخي غزب قام ذا بالخمسة جلس وضع يكون مجموعة على الرجال اللي يتكلم اسمها قام ذا برضي شده. وكان واجب عليهم بعد التسبيح يثبتوا على ما هم عليه جلوس، يعني في مثل هذا أبى، لأن الإشكال الآن يعني الاحتمال وارد. الآن لو أن الإمام قام إلى خامسة وقد سبح الناس، طبعا لا يعقل أن يكون إمام قدم ليصلي بالناس وإلا هو عنده معرفة، عنده معرفة غالبا، وإلا أحيانا تأخر الإمام قدم واحد من من الحاضرين من المستعجلين، وبعدها دخلوا في حمله في الصلاه وقع في سهو ما ادرى كيف يعني. المهم ان الاحتمال الوارد في هذا الموضع اذا قام الامام الخامسه وسبح من سبح خلفه وابى ان يجلس، لعله ذكر انه في اخر ركعه ما قرا الفاتحه فالغاه وقام يكمل. هو يعني يعرف انهم يسبحون يظنون انه قد نقص وما يدري كيف يشرح لهم كيف يتكلم معهم، يعني يمكن يشير لهم اشاره حتى يعني ينتبهوا او يعرفوا. المهم ان الاحتمال وارد، ان الاحتمال وارد، فاذا كان قد حصل منه يعني عدم قراءه الفاتحه في الركعه الثالثه او الرابعه فانتبه فقام من اجل ان يجبر ما حصل من النقص. هم بين امرين، اما المتابعه للامام طالما انهم راوا اصراره لهذا الاحتمال، واما ان يبقوا جالسين الى ان يركع هو ويسجد ويجلس ويتشهد فيسلم ويسلمون معه، وبعد ذلك سيتضح الامر، سيتضح الامر بعد الصلاه ويبين لهم يعني ما هو السبب. لهم يجلسون، لكن لو راوا ان الامام مثلا اشار اليهم، اشار اليهم الامام ان قوموا مع كثره التسبيح، ما يعقل ان الناس يكثرون من التسبيح وهو لا زال على هذا الحال، الا ان يكون جاهلا لا يدري، فالانسان الجاهل قد يحصل منه الخطا، يحصل منه الخطا ولا يشعر بالخطا، ما يدري كيف يتصرف ولا كيف يفعل. والانسان ايضا يعذر، يعني لو حصل امام تقدم يصلي بالناس وقع منه خطا يعني مثله ما يعني يخطئ فيه، لعله يعني مكره اخاك لا بطل دخل الى المحراب يصلي بالناس لعدم وجود الامام وسيقع في موقف حرج جدا. انا اذكر مساله وقعت لي انا يعني قبل يعني نحو 20 سنه او قريب من ذلك، اول مره يقدمني من يقدم اصلي امام الناس في صلاه العصر، غاب الامام قالوا قدم صلي الناس صلاه العصر، يعني ربما ما اذكر يعني تقريبا عام 1407، كم بينه وبينها؟ كم؟ إذن كثير. المهم في هذا، في هذا التاريخ، في هذا التاريخ 7-8 لا تزيد. المهم في صلاة العصر قال المؤذن تقدم، يعني كلهم مرضوا عامة تقدمتوا صلي بالناس صلاة العصر، حصل سهو ما أدري ما شيوط سهو ولا أحكام السهو ولا، المهم إمام تقدمته كملت الصلاة مع وجود السهو، حصل لعله قيام أو جلوس قمت إلى، حصل جبران للنقص، سلمت بدون سجود سهو. واحد من الآباء قد مات رحمه الله قال عليك سجود سهو، فعل كذا، أنا مش منتبه إنه يعني أشار لي بسجدتين، قمت أفعل سجدة واحدة، استقبلت القبلة الله أكبر، كبروا معي الله أكبر، قمت من السجدة الأولى السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، كلهم سجدوا، السجدة الثانية وأنا واحد جالس بسجدة واحدة. المهم بعد الصلاة ما أدري أين أضع وجهي من الناس، من أين أخرج، من لو فتح جدر ولا مكان، كيف أفعل مثل هذا؟ واحد يعني أراد يبرر لي الموقف قال لعل واحد من الذي جاء متأخرين الإمام أو غيره الذي متأخر علم عن الحرج الذي وقعت فيه يريد يعني يخلص من الحرج، قاله لعله التبس عليه سجود التلاوة بسجود السهو، ثم ربشتموه. قلنا ما عليك يعني كيف يعني كيف أخرج من المسجد بس. فالمهم أن الشخص يعني قد يقع فيه حرج، قد يقع فيه حرج، ما عاد يكمل يفعله المؤتمون زفة يعني بعد الصلاة، إيش الصلاة هذه، ليش تقدم وأنت ما تعرف، ليش تفعل كذا وكذا، فيعلمه، يعلمه يعني بالتي أحسن، واحد يأتي إذا يعلمه ينبغي أن تفعل كذا وكذا، وبعدها ما سينساها أبدا، ما سينساها أبدا، ستبقى في ذهنه ويحفظها أعظم من أي درس آخر، درس عملي. طيب قال وتبطل الصلاة بالكلام وبالاشتغال بما ليس منها. طيب إذا اشتغل بما ليس منها مثل إيش؟ أخذ صمت الجوال، هذا من أعمال الصلاة هذا؟ الجواب لا طبعا، ما لم يكن هناك موسيقى ولا صوت مزعج ولا حتى غير موسيقى، فلو أنه أدخل يده وصمته، لكن يأتي وإن جاءت رسالة فتحها انظر يقرأ رسالة ويصلي، يقرأ رسالة ويصلي، أو آخر يعني يصلح الغترة، يحتاج يعني عادل بس ناقص مرايا بس فياس المصلحة ويرفعها من هنا ينزلها من هنا ويعني بعد قليل ما أعجبته فكها يعيد يعني من جديد صلح الكوت فبدا له أن يخلع الكوت يضعه بين رجليه بدا له من مناسب يضعه من خلفه فالمهم عبث يعني عبث ما حكم صلاة من يكون هكذا الذي ينظر في ساعته أو في جواله أو الذي يصلح شيء آخر أو الذي يعني مرة يحك يعني لحيته مرة يعني يحك تحت يعني إبطه مرة يعني يتحرك بحركة أخرى هل تبطل الصلاة ذلك؟ من أهل العلم يقول لا تبطل صلاته إلا إذا كانت حركته مثلا استدبر القبيل تماما لغير ضرورة لو اضطر كأن يقتل عقربا واستدبر القبلة ورجع ما عليه شيء ما عليه شيء لو انثبت برأسه إلى الخلف وصدره وجثته إلى القبلة صلاته تصح لأن أبا بكر رضي الله عنه لما أكثر الناس من التسبيح وهو يصلي وانثبت بعد ذلك فرأى النبي صلى الله عليه وسلم فأشار إليه أن مكانه لأنه كان قد دخل في الصلاة فرفع يديه وقال الحمد لله ثم استأخر وتقدم النبي صلى الله عليه وسلم لما أنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم بعد الصلاة قال ما كان لابن أبي قحافة أن يصلي إماما بالنبي صلى الله عليه وسلم الشاهد أنه التفت ورفع يديه وحمد الله في الصلاة مثل هذا من جنس الصلاة مع أن الحمد من جنس ما في الصلاة حمد الله عز وجل المهم أنه لو يعني التفت وهو يصلي يمنى أو يسرى وهو يصلي فبرأسه الصلاة لا تبطل لأن الالتفات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة أحدكم وقال لا يلتفت أحدكم في صلاة التفات الثعلب الثعلب هو الذي يتلفت يمنى ويسر فما يفعل الإنسان في صلاته كالثعلب تلفت في صلاته لكن لو فعل نقص الأجر مع صحة الصلاة لو التفت ببدنه عن القبلة بطل صلاته عامدا لغير عذر لغير عذر طيب إلى الآن ما وصلنا إلى نتيجة كم الحركات التي تبطل بها الصلاة مذهب الشافعي أن الصلاة تبطل بثلاث حركات متتالية ثلاث حركات متتاليات عند الشافعية تبطل بها صلاة العبد يعني لو أنه حرك يده ثم وجهه ثم فعل كذا عند الشافعية بطل الصلاة طيب إيش الدليل على الثلاث ولذلك قالوا إذا أردت أن تتحرك في الصلاة فلا بأس أن تحرك إحدى أصابعك حتى 20 حركة عند الشافعية ما يضر أو تريد أن تحك هنا لا رجل مثلا شميل نص يريد أن يحك هنا يده هنا طبعا عند الشافعية هذه واحدة وهذه بعدها ثنتين يزيد واحدة بطل الصلاة إيش فعلوا لهم من حل قالوا ينقل يده إلى هنا ينتظر قليل لئلا تكون حركة متتالية بعدها حك بأصبع واحد عندهم لا يضر تحريك اللسان والشفتين وتحريك الأهداف يصلي هو يعني منذ قمزة يعني في عيونه عندهم ما يضر بل أعظم من ذلك حركة الذكر عندهم إيش حركة الذكر ويصلي يعني يعني إيش وصله إلى مثل هذا عندهم هذا ما يضر عند الشافعية حركة الذكر اللسان الشفتين الحاجبين حركة الأصبع الواحدة يعني ولذلك تجد بعض المتفقهة إذا أراد يمشي يعني يتقدم وهو يعني قد سمع كلام الشافعية يقدم خطوة يقف قليل ثم خطوة ثانية ويقف قليل ثم ثالثة ويقف قليل ليش يقول لك من أي ما تكون ثلاث حركات متتالية الشافعية عندهم متفرقات سهل يعني تحك هكذا بعد قليل تحك يعني وجهك تحك رأسك تحك يعني ظهرك المهم غير متتالية لا دليل على أن الثلاث المتتالية تبطل الصلاة إيش الدليل؟ هذه عبادة لا يصح أن نحكم عليها بالبطلان إلا بالبرهان لكن لو أن الإنسان عمل عملا خارج عن عمل المصلين بجانبه خشب قام ينجر وهو يصلي ينجر الخشب ولا يعني يخيف ثياب فهذا الذي قد خرج عن هيئة الصلاة بحيث أن شخصا لو رآه ما شك أبدا أنه في خارج الصلاة ما يأتي إلى ذهن أن هذا يصلي كيف يصلي ويفعل مثل هذا الأعمال ولذلك قال الإمام الشوكاني في الدراري في شرح لكتابه قال رحمه الله وأما بطلان الصلاة بالاشتغال بما ليس منها فذلك مقيد بما يخرج به المصلي من الصلاة، كمن يشتغل مثلا بخياطة أو نجارة أو نحو ذلك. وسبب إطلانها بذلك أن الهيئة المطلوبة من المصلي قد صارت بذلك الفعل متغيرة عما كانت عليه، حتى صار الناظر لصاحبها لا يعده مصليا وانتهى. وقال ابن عبد البر في الاستذكار: قد أجمع العلماء على أن العمل الخفيف في الصلاة جائز. العمل الخفيف في الصلاة جائز. قال: وأن العمل الكثير الذي يبين به ترك الصلاة له لا يجوز، وهو مفسد للصلاة. طيب، الآن جاءت حديث فيها حركات فعلها النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي. كان يصلي وهو حامل لأمامة بنت ابنته زينب، يصلي وهو حامل لها، فإذا سجد وضعها، فإذا قام حملها. في 4 ركعات ستكون حركة كثيرة، ربما يرفعها وتحتاج إلى تعديل، ربما هي تحرك يمنها ويسرها تحتاج يعدلها، ما يضر. مثل هذا ما يضر. أحيانا تكون الأم في البيت عندها طفل يحبو، بدأ يحبو، وهي تريد أن تصلي وما عندها من الأولاد أو الأقارب من يمسكه. لو قامت تصلي وتركته من رأس الدرج ما يردوه إلا يعني 3 أجسام، يحتاج واحد يعني فبالرجل باليد بالرأس، المهم ما يستطيع أن تمنعه، أو يقوم للمطبخ أو يدخل إلى شيء يلعب بشيء معين، فحينئذ أخذته حملته. نحن نقول لها: تنتبه من شيء واحد، ما هو؟ تنظر إذا كان لابس حفاظة فيها شيء، لأنه إذا كان حفاظة فيها شيء فهذا الآن صلت وهي حاملة للنجاسة. إذا كان زفاف ما فيه شيء لا بأس، أما تصلي والحفاظة 3 أرطال فأني مليئة، هذه الآن صلت وهي حاملة للنجاسة، حاملة للنجاسة. المهم إذا احتاجت لا بأس تأخذ الولد، وإذا سيد وضع، إذا سيدت وضعته، إذا قامت حملته، وإذا ركعت تمسك بيده ويحاول يهرب يعني ترده لا بأس. قد كان أبو برزة الأسلمي يصلي لما قاتلوا الخوارج، يصلي وماسك بلجام ماء دابته، هي تحاول أن تفر وهو يطاردها، يمشي يعني اتجاه القبلة وهو ماسك بلجام. فقال بعض الخوارج: فعل الله بهذا الشيخ فعل. عندهم ما شاء الله يعني من جهة يعني تشدد، ومن جهة خرجوا المسلمين من ملة الإسلام. فالمهم أنه بعد أن انتهى من صلاته أخبر ذلك الرجل أن هذا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال له: لقد صلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم وفعل وفعل، وخشي أن تنفرد عليه دابته فينشغل بها أكثر وأكثر، طالما أنه ماسك بها سواء كان في جهة قبلة أو عن أحد الجانبين. كذلك أيضا جاء في سنن النسائي من حديث شداد بن الهاد قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة ومعه الحسن أو الحسين بجانبه، فأثناء الصلاة سجد النبي صلى الله عليه وسلم، قام الحسن أو الحسين ارتحله، ركب على ظهر رسول الله يصلي إمام. النبي صلى الله عليه وسلم أطال السجود، بغرض إيش؟ يريح هذا الطفل، يأخذ راحته بالركوع على جده رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصحابة لما طالت السجدة قام شداد بن هذا رفع رأسه إلا ولد على ظهره رجع، يعني الآن رفع رأسه من السجود ونظر ورجع مرة ثانية. فلما انتهت الصلاة طبعا ساكت، لكنه حكى للناس ما حصل، ولو بطل الصلاة لما أقره الله عز وجل على ذلك. فقالوا: يا رسول الله، سجدت في أثناء صلاتك سجدة طويلة حتى خشينا أن يكون قد حدث أمر. قال: إن ابني هذا ارتحلني، يعني اتخذني كالراحلة، فكرهت أن أعجله. سبحان الله، والآن الواحد لو نزل لو ساجد وطلع ابنه على ظهره ما يعني يرميه إلى أقصى زاوية في الغرفة، فربما قام إضافة إلى هذا بعدها يفتح محضر مع الأم، لماذا تتركه؟ لماذا يكون على مثل هذا الحال؟ هذه شيء. طيب افرض أن جالس في البيت ولدك طلع على رقبته، طيب فيها حي ولا فيها شيء؟ طيب لو أن الولد قال له: خرجه إلى الدكان، وهو يعني رجل من هنا ورجل من هنا، وأنت يعني حامل له، ما يضر. قد خرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو حامل على عاتقه الحسن أو الحسين بين الناس، ومش معنى هذا أنه يروح البيت يخرج، نطبق سنة واحد هنا واحد هنا وخرجهم ومشيتهم من دكان لا دكان. لا، لو احتاج الإنسان إلى ذلك، لو احتاج إلى مثل هذا لا بأس، لو حمله هذه رحمة، هذه رحمة بهذا الصبي فحمله واتخذه يعني كالراحل أو ربما ركب قل له حل للأبيه وربما أبو طالب علم الله شيء، هذا طفل، هذا يعني أدب يا قليل الأدب وضربه. فالمهم أن يعني مثل هذه الحركة فعلها النبي صلى الله عليه وسلم وما يعني لم يؤثر هذا على صلاته. كذلك صلى على المنبر، ها سيجعل الله بعد أسنين سنة. قال لو قال هذا النجاسة أصبحت يعني على بدنه، ومن ذكر أن عليه نجاسة واللي حصلت وجب عليه إن كان عن لا زالت في الثياب يعني خلع الثوب هذا، إن يعني وصل شعر بالبلل كثر يخرج من صلاة، يخرج من صلاة. قد دخلنا في الخمسة الثانية وليش ما تنبهنا من أول مرة ثانية؟ إذا ما نبهت نخصم عليه خمسة يعني ما نعرف ما حقنا الخمسة نمشي. طيب المهم بقيت أدلة أخرى تدل على أن هناك أعمال وحركات في الصلاة صدرت من النبي صلى الله عليه وسلم أو بإقراره ولم يحكم بطلان الصلاة. إذا انشغل الإنسان في صلاته انشغالا بحيث يخرجه عن مقصود الصلاة ومن رآه لا يظن أنه في صلاة هذا أمر آخر. طيب آخر فقرة، قال وبترك شرط أو ركن عمدا، يعني من ترك شرطا من شروط الصلاة متعمدا كالطهارة مثلا أو استقبال القبلة بطل صلاته، يصلي القبلة كذا قال وإنما تولوا ثم الله أكبر هكذا بالله هكذا، هذا صلاته باطلة لا تجوز. فيعني صلى على غير طهارة، على غير طهارة بطل صلاته. أيضا صلى قبل دخول الوقت، ليش؟ مقبل كريم مستعين على إيش؟ قال المقلل. طيب يعني هذا إذا صلى قبل دخول الوقت بدون عذر شرعي فإن صلاته باطلة. ما هو العذر الشرعي؟ أن يجمع لمطر مثلا أو مرض أو سفر وما أشبه ذلك. طيب بترك شرط أو ركن عمدا، ترك السجدة من السجدات عمدا بطل صلاته، ترك الركوع عمدا بطل صلاته، ترك القيام وصلى من قعود بدون عذر بطل صلاته، فإن ترك واجبا من الواجبات عمدا ففي بطلان صلاته قولان أشهرهما البطلان، قاله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. كيف سيقرأ هذا؟ يعني صلى وهو مخزن يعني ما يصح، لا بد من تحريك اللسان والشفتين للقراءة وإلا لا تصح القراءة. فأضف إلى هذا أنه كيف سيمسك نفسه وما يبتلع شيء من لو حرك لسانه وشفتيه يبتلع؟ ثم هل هذا معظم للصلاة؟ معظم لمن يصلي له وهو يصلي على مثل هذا الحال؟ طيب انتهت الخمسة ثانية؟ ها؟ لا لا يجوز، يعني من صلى لابد من تحريك اللسان والشفتين، أما يصلي هكذا من أول الصلاة إلى آخرها ما تصح الصلاة، لا تصح طالما أنه ليس هناك عذر. طيب محاضرة يوم غد إن شاء الله الأخ الفاضل أحمد الصياح حفظه الله، وذلك في مسجد منصوب بين مغرب وعشاء، وستكون خطبة الجمعة يوم غد له في مسجد مارح، لا يعني ستكون خطبة الجمعة يوم غد في مسجد مارح للشيخ الفاضل عبد العزيز البرائي حفظه الله. ما شاء حديث هو حديث جابر بن عبد الله بن مسعود الذي قال تعمني أو جاني في نفسي مرضاه بي عليه، هل هو حديث عبد الله بن مسعود حديث جابر صحيح؟ حديث عبد الله بن مسعود عبد الله بن مسعود، فإن يعني تيقن لا مانع، لا مانع من المراجعة، ويعني قد يكون يعني ما قلته خطأ، لكن هذا الذي في ذهني، فإن يعني راجعت وتأكد فنرجع إلى الصواب. لو قرنا بلاط الشوكاني أنه لو رأى الرأي الرجل انتعيد وظن أنه ليس في صلاة أن هذا الضابط أنه مبتل في صلاة، قد نقول في قتل العقرب لو رأى الرأي الرجل وظن أنه ليس في صلاة سهل، يعني الرأي هنا لا عبرة به لأن هذا مأذون له شرعا بقتله، يعني هذا الآن وإن كان في نظر الناظر أنه ليس في صلاة لكن هذا الآن قد أذن له الشرع بهذه الحركة وهذا العمل. ما هو ضابط من قتل ما هناك يعني شيء يعني من كلام العلماء هذا أحسن ما في الباب. تقسيم الحركات إلى أربع حركات كما لك صح أن تلحق. وذكر أيضا السعدي رحمه الله تعالى في كتابه الأصول والضوابط الجامعة والفروق والتقاسيم البديعة النافعة، قال إن الحركة في الصلاة ليست أربعة فقط، خمسة أقسام تدور عليها الأحكام التكليفية الخمسة: حركة واجبة، حركة مستحبة، حركة مكروهة، وحركة محرمة، وحركة مباحة. السعدي في كتابه القواعد والأصول ذكر أن الحركة في الصلاة خمسة أقسام على الأحكام التكليفية الخمسة. يصلح مثل الأمثلة صحيح. إلى هنا وجزاكم الله خير.